الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 17 مع العقائد ومع عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى من ليلة السبت 20 من صفر 1425 هجرية الموافق 10 من تبريد 2004 ميلادية. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق أصلي عالم القدر، وهما عالم الغيب وعالم الشهادة، وأن الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة. وبينا الواجب علينا تجاه كل عالم من العالمين، فواجبنا تجاه عالم الغيب هو الإيمان بالقدر كله خيره وشره، وأن نجد أموره من هذا العالم إلى الله تعالى. نؤمن بما أثبته الله تعالى في كتابه وحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجبنا أيضا هو الدعاء تجاه هذا القضاء، فإنه لا يرد القضاء إلا دعاء. أما عالم الشهادة فهو العالم الحاضر والمشاهد والملموس، وواجبنا هو العمل، وهذا العمل نرجع الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واستكمالا لهذا الحديث أيضا نتحدث عن علم الله تعالى المحيط بالأشياء كلها، نتحدث عن كونه تعالى هو عالم الغيب والشهادة، وأن الغيب غيبان، غيب مطلق العلم فيه لله تعالى وحده، وغيب نسبي وهو ما يعلمه بعض البشر. ومهما كان هذا العلم البشري فهو نسبي، وهو قد قال عنه ربنا تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك بعد التمهيد لهذا الأمر سنتناول الغيبيات الخمس التي اختص الله تعالى بعلمها، وهي التي جمعها سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة لقمان، الآية رقم 34. خمس مغيبات، خمس أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، جمعها ربنا تعالى في هذه الآية الأخيرة من هذه السورة العظيمة، وهي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الغيب الأول هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا ربنا تبارك وتعالى. قال فيه سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخبرنا بأشياء تتحقق في هذا العالم الغيبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من ذلك ما أخبرنا به من علامات القيامة الصغرى من تطاول الحفاة الرعاة في الدنيا، من تضيع الأمانة حينما يوسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، من ود الرجل زوجته وهجره لأمه، الشح المطاع، انتشار الفساد في الأرض، تداعي الأمم على الأمة الإسلامية كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وهو الذي إحياء الأمة الإسلامية في مثل هذه الأيام. هناك أمور أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وهي علامات القيامة الكبرى، وهي لم تظهر بعد، من مثل ظهور المهدي المنتظر، وإن كان ظهر عدة مهديين قبل ذلك هداهم الله وادعوا أنهم المهدي المنتظر، من نزول سيدنا عيسى عليه السلام ليكسر الصليب ويؤمن ويصلي خلف رجل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته، ومن غير ذلك. كما أن القرآن الكريم أخبرنا بأمور الغيب الثلاثة، بالغيب الماضي الذي لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن قارئا ولا مطلعا على الأحداث والأمم السابقة، فهذا الغيب غيب مضى أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، يخبرنا عن أمر حاضر، غيب حاضر، يخبرنا القرآن أيضا عن أمور مستقبلة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم حق. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا عن أمور مستقبلة كتلك التي نعيشها في هذه الأيام، كل هذه الأمور من الغيب التي اختص الله تعالى بعلمها وأطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على بعض منها من باب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك هناك العلم الآخر، العلم الغيب النسبي. يقال مثلا لو سرق من إنسان شيئا ما، أنت لا تعلم السارق لكن الله تعالى يعلمه، وهذا السارق يعلم نفسه أنه هو الذي سرق، والذي خبئ عنه عنده هذا الشيء المسروق، والذي بيع لديه هذا الشيء المسروق، هؤلاء يعلمون من السارق ومن الذي خبئ عنده، لكن هذا علم نسبي ليس علم مطلق. هل يسمى هذا العالم حينئذ عالم للغيب؟ لا، ده علم نسبي أطلعهم الله تعالى عليه لأنها حقائق واقعة في عالم الشهادة حينئذ. كذلك مثلا لو رأى الابن أو الأب ابنه يتظاهر بالمذاكرة، يفتح الكتاب لا يذاكر، مشغول بسهر أو بغيره، فيقول هذا الأب للابن ساعة الامتحان يكره المرء أو يهان، الولد ده هيرسب في الامتحان. لماذا؟ لأنه لا يذاكر أمامه أو لا يجتهد أمامه إلا في الظاهر، يأتي الامتحان ويمتحن الطالب ويرسب. هل معنى ذلك إن هذا الأب علم الغيبة؟ لم يعلم الغيبة، لأنه بمقدمات، المقدمات تدل على نتائج، وما دمت لم تذاكر فأنت كذلك. والأستاذ القريب من الطلبة أو تلاميذه قد يستطيع أن يحدد بحكم خبرته ودرايته بتلاميذه من منهم الأول ومن الثاني ومن الثالث، وتخرج نتيجة الامتحان كما توقع الأستاذ. هل هذا علم للغيب؟ إنه علم نسبي انبنى على مقدمات ونتائج، أما علم الله تعالى فهو العلم المطلق. ربما يتصور الإنسان أن هذا التلميذ سيكون الأول، لكن صبيحة الامتحان تحدث أشياء معوقات حادثة لهذا التلميذ فلا يدخل الامتحان، قد يرسب، قد يتخلف عن الوقت، فهذه أمور لم يعلمها الأستاذ، إنما بنى كلامه العلمي على أمور لها مقدمات ونتائج. كذلك في أي أمر من الأمور يتوقعه الإنسان يقول هذا علم بالنسبة لي علم نسبي ليس علم مطلق. فالذين يدعون علم الغيب لا يعلمون هذا الغيب، ولهذا الجن الذين يستعيذ بهم رجال من الإنس زادوهم رهقا ظنوا أنهم يعلمون الغيب. هؤلاء الجن الذين سخروا لسيدنا سليمان عليه السلام لم يعلموا أنه مات حينما كان متكئا على منفأته على عصاه، ودودت الأرض أو القرضة ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه الأمور نبينها لماذا؟ حتى لا يذهب أحد إلى من يدعي علم هذا الغيب من عراف أو كاهن، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وغيرهم الذين يدعون الغيب كاذبون في ادعاءاتهم، ولو علم الجن بعض هذا الغيب إنما يكون بإعلام الله تعالى لهم عندما كانوا يستدقون السمع فيستمعون بعض الأخبار في السماء ينزلون بها ويضيفون إليها كذبات وكذبات لأهل الأرض. إذن الغيب كله، العالم كله غيب عنا لا نعلمه إلا عندما يخبرنا الله تعالى به. وكذلك عالم الملائكة غيب تحدثنا عنه من ضمن العقائد فيما سبق، ولم نكن نعلم هذه الأمور إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك عالم الجن غيب عنا وسنتحدث عنه إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم إن شاء الله، لنعرف أخبار وأحوال هذا العالم العجيب. كذلك ما ينزل من السماء إلى الأرض وما يعرض ويصعد من الأرض إلى السماء، وأخبار الجنة والنار غيب عنا، البرزخ، ما يحصل في القبر من هذه الأمور الغيبية يعلمها ربنا تبارك وتعالى، وعلمنا فيها ناشئ من إخبار الله تعالى لنا بهذه الأمور. واستمع إلى قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله يا أحباب ساعة ما الإنسان ينظر أحيانا كما قلنا للآيات وربما تمر عليه ويقرأها كثيرا لكن لا يتوقف عنده، إذا توقف يجد فيها أشياء. يعني لو أن عند الإنسان شجرتين ثلاثة يرويهم وسلط عليهم خرطوم المياه تجد بعض الأوراق النشفة أو الدبلانة تصفر من مرور الماء عليها. يتصور الإنسان أنا عرفت المنطقة هذه الورقة سقطت بسبب وصول الماء عليها فتحركت فسقطت. ربنا سبحانه وتعالى يعلم متى تسقط هذه الورقة متى تسقط، وده للناس العاديين والعوام يقولون لا ينقل قدم عن قدم أو بعبارة ما ينقل يدم عن يدم إلا بأمر الله، فكل الأمور بأمر الله تعالى وفي تقديره في كتاب مكنون. كذلك يقول ربنا وهو الذي يتوفاكم بالليل هذه الموت الصغرى ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون في عالم الشهادة. وتعالوا إلى هذه الغيبيات الخمس التي ذكرناها في بداية الحديث والتي لم يطلع عليها ربنا سبحانه وتعالى أحدا من خلقه، لنتناولها واحدة تلو الأخرى ونزيل ما عساه أن يكون قد لحق بها من شبهات لدى بعض الناس. هذه الأمور أولها كما تلونا في الآية علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. حاول بعض العرافين في أمريكا وفي الهند منذ عدة سنوات ليست بالبعيدة أن يحددوا موعد يوم القيامة، بعضهم قال سنة 2000 وبعضهم قال قبل ذلك أو بعد ذلك. صدقهم الكثير من الناس خاصة غير المؤمنين، ولما جاء الموعد الذي حددوه خرج هؤلاء الناس إلى الجبال ظنا منهم أنهم يحتمون بهذه الجبال أو ستحميهم من قدر الله تعالى. ومثلهم في ذلك كمثل ابن سيدنا نوح عليه السلام لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، حينما حصل الطوفان واختلطت مياه البحار والأنهار في السماوات التي تفجرت بإنزال ماء المطر، فقال له أبوه النبي المؤمن قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرق. هكذا نرى منطق الإيمان ومنطق الكفر. منطق الكفر يظن أن الجبال أو أن قوة من القوى ستحمي هذا الكهف، ومنطق المؤمن يرى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا نجاة من قدر الله إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وتقديره. جاء بعض الناس أيضا فاستخدموا أوائل الصور القرآنية الحروف المقطعة فتنبأوا بها، عملوا لها حسبة وقالوا إن يوم القيامة أو موعد القيامة سنة 2113. على أي حال إحنا لسه في سنة 2004 السبب. أخبار وعلامات يقولون السؤال عن موعد الساعة ليس جديدا، بل هو سؤال متكرر ومستمر، سئله الأنبياء وسئله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الإنسان تنتهي علاقته بهذه الحياة بمجرد موته، لذلك قال من مات فقد قامت قيامته. تدور على القيامة ليه؟ قيامتك يوم ما تموت، انتهت قيامتك وحياتك في هذه الحياة بموتك. ما الذي يضيرك من يوم القيامة الذي سيحصل؟ لكنه يوم عظيم رهيب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنه. ولذلك في الآخر من مات فقد قامت قيامته، لأنه سيرى بعد ذلك الجنة والنار والملائكة والحساب والثواب والعقاب، وسيعاين هذه الأمور مشاهدة بعد أن كانت غيبا عنه. اليهود سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، سألوه عن ذي القرنين، سألوه عن الجبال، سألوه عن الساعة، يريدون وهم يعلمون أن في كتبهم أنه لا يعلم الساعة وموعد الساعة إلا الله تبارك وتعالى، فربما ظنوا في أنفسهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بموعد هذه الساعة، فيأخذون من هذا الإخبار مدعاة للطعن في هذا الدين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده، كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها موعدها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، لا يظهرها، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك مهتم بأمرها ودائم السؤال عنها حتى تخبرك، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. سألوه أيضا عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. سألوه عن أمور كثيرة، فطابق قوله صلى الله عليه وسلم ما عندهم في كتبهم آنذاك إلا في نقطة واحدة، وهي المدة التي لبثها أهل الكهف في كهفهم. أخبر الله تعالى بقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قال اليهود عليهم لعنات الله وملائكة والناس أجمعين في كل وقت وحين، قولوا آمين. قالوا نحن نعرف 300 سنة، لكن من أين جاءت 9 سنوات؟ ربنا سبحانه وتعالى يؤرخ لهذا الكون بالحساب القمري والشهري والهلالي، وليس بالحساب الأفرنجي ولا القبطي ولا غيره. شهر 30 يوم 29 يوم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. السنة الشمسية تزيد عن السنة القمرية ب11 يوم وتلت. تلت جي منين؟ ان في شهر فبراير اللي بيتولد في 29 فبراير يحتفل بعيد ميلاده كل 4 سنوات، ده اذا كان بيحتفل. اذا ال3 سنوات التي فيها السنة بسيطة مش كبيسة، يبقى 11 يوم وتلت. لو ضربنا 300 سنة في 11 يوم وتلت ستكون النتيجة 9 سنوات إضافية، ف9 سنوات على 300 سنة يبقى وازدادوا 9، ده الفارق بين السنوات القمرية والشمسية. هم في الفترة الأخيرة اشتغلوا بالشهور الأفلام عشان يوفر 11 يوم وتلت على مدى السنة. شوف توفر معه على في كم عامل، في كم موظف مثلا يعني. وكان التاريخ الهجري ما زال موجودا حتى بدله الخليل إسماعيل وجعله التاريخ الميلادي. ولو سألنا واحد يعني حتى من طلبة أو غيره عدد لنا أو اذكر لنا شهور القمرية الهلالية، ربما لا يستطيع. يفتكر بس شهر شعبان ورمضان يعني، والباقي الله بالسر عليه. كذلك إجابة الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن موعد القيامة وأن علمه عند الله تعالى سيكون وقعها وحدوثها ثقيلا على أهل السماوات من ملائكة وعلى أهل الأرض من بشر، لأن الملائكة وهم عباد الله تعالى المكرمون كما علمنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون، يحزنون ويضيقون بالمؤمن أو بالكافر وبالعصاة والظلم، ويفرحون بالطائعين، يدخلون على أهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هؤلاء يريدون كأنهم يودون تعجيل يوم القيامة ليأخذ المؤمن ثوابه على طاعته وإيمانه، ويستحق الكافر بعدل الله تعالى جزاءه وعقابه. وكذلك المؤمنون فهي ثقيلة، ثقيلة الوقع على الجميع. الساعة لا تأتي إلا فجأة وبغتة. لما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض خلق الصور ونفخ في الصور، البوق الذي ينفخ فيه الصعقة الأولى ثم الصعقة الثانية، فأعطاه إسرافيل، أعطى الصور لإسرافيل عليه السلام، فهو واضعه على فمه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. لا سميت حد كده يعني قريب من المقربين، لو عامل حتى بتاع الشاي عند المدير العام او عند غيره ممكن يعرف بعض الاخبار تتصور، لكن اسرافيل النافق في السوق لا يعلم موعد يوم القيامه ولا ساعه القيامه، بل هو واضع هذا الكيل اي السور على فمه. هو كان ممكن برضه زي جماعه بتوع الجيش لما كانوا يعملوا البروج بتاع زمان يقوم يبقى جنبه ساعه ما يجي الوقت يرفعه على فمه، انما منتظر لامر ربه واضعه على فمه ينتظر امر ربه شاخص ببصره الى العرش حتى اذا ما امره الله بالنفخ نفخ. فامر اي امر الساعه موعد القيامه امر لا ياتي الا فجاه وبغته لا يعلمه حتى نافخ الصور اسرافيل عليه السلام. ومع ذلك اخبرنا تعالى ان الساعه اتيه وقريبه، ان الساعه اتيه اكاد فيها، لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. قال تعالى ايضا اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. موعدها قد اقترب بعلاماتها الصغرى التي تحققت في عالمنا المشهود والمحسوس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين، واشار بالسبابه والوسطى، يعني الامر قريب. يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها، انت الرسول صلى الله عليه وسلم من علاماتها، لانه اخر الانبياء واخر المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا نبي ولا رسول بعده، اذا هو من علامات الساعه. ولذلك تأتي الساعة وتقوم القيامة لكن بلا مقدمات. لذلك احترمنا كلام الشيخ زغلول النجار عندما تحدث عن الأمور الفلكية وما يحصل في القمر والشمس وما إلى ذلك، قال هل نستطيع أن احنا نحسب يوم القيامة؟ الكفار قد يحسبون بهذه المقدمات موعد القيامة، لكنه قال أما موعد القيامة وعلم الله تعالى فهو أمر غيبي لا يعلمه أحد. دي كلها تبقى مقدمات، أمر لا يعلمه إلا الله. يوم القيامة يتغير الكون كله، سماواته وأرضه، السماء تنشق وتنفطر كما جاءت الآيات، والنجوم تنتثر وتنطمس، والجبال تنسف نسفا، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. في عالم البشر يكون الناس كما في سورة القارعة كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما واجبنا الإيماني تجاه هذا العلم الغيبي المطلق في العلم بالساعة؟ إن الله عنده علم الساعة، هذا هو الواجب، أن نعلم أن الله تعالى وحده هو الذي يعلم هذه الساعة، أن نستعد لها. ونتذكر عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة رضي الله عنه متى الساعة، فقال وماذا أعددنا، نعد أنفسنا لهذه الساعة. الغيب الثاني من الغيبيات الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، والغيث هو المطر، المطر. وقد أخذت هذه القضية أيضا جدلا كثيرا في الآونة الأخيرة، فادعى علماء أنهم يستطيعون إنزال المطر. لماذا؟ لأنهم اكتشفوا بالعلم أن السحاب مؤلف من ذكر وأنثى، سحاب ذكر وسحاب أنثى، مثل النخل ومثل كل شيء. قال الله تعالى عنه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فاكتشفوا أنهم إذا وصلوا الذكر السحاب الذكر بالسحاب الأنثى كما يحصل في تأبير النخل يحصل مطر، زي الرجل ما يتصل بامرأته وقد يحصل حمل، ودي جاية بعد قليل يعني. وكذلك اكتشفوا مواد كيماوية إذا لقح بها السحاب نزل المطر، فهم بذلك كأنهم يقولون نحن نقدر على إنزال الغيث، وكذبوا، افتروا على الله تبارك وتعالى، لأن إنزال المطر عملية كبيرة جدا ليس في مكنة العالم ولا البشر كله التحكم فيه. مساحات المياه الزرقاء بالنسبة للبسيطة أو الأرض أكبر ولا الأرض أكثر؟ أكبر. أشعة الشمس من يملكها يوجهها على هذه الأرض وعلى البحار؟ الله تبارك وتعالى. تتبخر هذه المياه فتخرج هذه الأبخرة وهذا البخر ليتجمع في هيئة سحاب، فهل يستطيع البشر أن يوجهوا شيئا على هذه المياه ليحصل منها البخر؟ ولو كانت هذه المياه مساحتها أقل من مساحة الأرض ما حصل هذا البخر وعملية التبخر. لماذا؟ أنك معك كوب من الماء وفي وسط الغرفة أو أمام المحل رششت هذا الكوب، يتبخر سريعا بعد عدة دقائق لا تجد أثر للماء، لكن لو بقي هذا الكوب فيه الماء وتركته لكي يتبخر يأخذ عدة أيام. فهذه الأسطح من المياه البحار الزرقاء تخرج منها بكثرة الأبخرة عشان تتجمع في هذا السحاب، ثم يسوق الله تعالى هذا السحاب بالريح إلى أماكن معينة ينزل فيها المطر وأخرى لا ينزل فيها المطر. إذا اصطدم السحاب ببعضه أو بالجبال تحصل العمليات التي يتم منها وبها إنزال المطر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. تنبه أخي لهذا، فيصيب به من يشاء، إذن هي مشيئة الله تعالى وإرادته ويصرفه عمن يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فالله تعالى ربط إنزال المطر بمشيئته وبقدرة المسبب وحده سبحانه. المشاهد بقى في العالم إن هناك مناطق صحراوية قد لا ينزل فيها المطر، مناطق تتعرض للجفاف لعدم وجود أمطار أو مياه أنهار ويحصل فيها مجاعات، وعلى العكس، ونحمد الله تعالى على ما نحن فيه من فضل وخير، مناطق أخرى آهلة بالسكان تحصل فيها سيول ويحصل فيها أمطار وتغرق الآلاف من البشر. فهل استطاع هؤلاء العلماء أو البشرية بما حصل فيها من تقدم أن تحول هذه الأمطار والسيول التي أغرقت المباني تحولها إلى هذه المناطق الجافة فتنزل فيها المطر؟ إذا كنتم قادرون معاشر العلماء فافعلوا، وأنى لهم ذلك. لذلك لا يملك أحد أن يبخر هذه البحار يخرج منها البخر، ولا يملك أحد هذه الرياح التي تسوق هذا السحاب، لأنها لا تخضع لإرادة البشر لا في حركتها ولا في قوتها ولا في اتجاهاتها، كما أنهم لا يستطيعون أن ينزلوا المطر حيث شاءوا، وإن عملوا مسائل قد تنزل من هذا السحاب الذي هو قبالتهم ينزلون منه المطر، فهم تدخلوا تدخل نسبي في شيء موجود بقدرة الله تبارك وتعالى. واجبنا إذن نحو هذا الأمر والغيب الثاني هو الإيمان بأن الله تعالى هو الذي ينزل الغيب المطر، وإذا أرادت بعض مناطق المسلمين كما يحصل في بعض دول الخليج أرادوا هذا المطر، ذهبوا إلى صلاة الاستسقاء طلبا من الله تعالى السقيا بالدعاء بالصلاة. وأهل المدن يقولون اللهم لا حوالينا ولا علينا. إذن هذا كله بيد الله وبأمر الله وبمشيئته وقدره. أما المراصد الفلكية فهي تخبر عن أحوال الجو في خلال يومين ثلاثة الأخير، الجو حر، في احتمال مطر، الموج كذا أو غيره، دي أمور تخبرنا بها عن أمر مشاهد نتيجة هذا العلم. لكن الذي يعلم الغيث وينزل الغيث هو الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث ويعلمه ما في الأرحام، وربما أشرنا لهذه الجزئية في الحديث الماضي أو قبله، إن بعض الناس قالوا إن العلم الحديث الآن يكتشف ما في الأرحام عن طريق الأشعة، أطباء الأشعة والسونار يقدر يعرف الولد ده ذكر ولا أنثى، ويستطيع أن يقيس طول الغلام أو الجنين في بطن أمه، وقد يعطيه أيضا السونار موعد نزول هذا الولد، يعني يقال إنه بحسب حجمه علشان يبقى اسمه كمل 9 شهور ممكن يقول الميلاد هو كذا. لكن أطباء النساء يقولون إحنا ما بنعتمدش على السونار قوي في مسألة الموعد، إنما ناخد الموعد من فم الأم، لأن هي أدرى بهذه المسألة. وقد يكون الولد ضعيف في بطن أمه، وقد يكون مكتمل النمو، فيعطي السونار أمرا غير حقيقي. خلي بالنا بقى، هذا علم علمه الأطباء، علم الناس نسبي ولا غيبي؟ نسبي. ومتى علموا ذلك؟ علموا بعد تكون الجنين في بطن أمه، وعن طريق هذه الأجهزة علموا أنه ذكر ولا أنثى. لكن تعالوا إلى كلام ربنا وقول ربنا تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام. كلمة ما في الأرحام تشمل إيه؟ تشمل أمور كثيرة. ما سيكون في هذه الأرحام قبل حملها وقبل ولادتها؟ وهل سيكون في بطن الأم ذكر أم أنثى؟ وهل سيحصل حمل أم لا يحصل حمل؟ من هنا لما دعا سيدنا زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، الله ربنا تبارك وتعالى بشره بالحمل. فقال تعالى إن الله يبشرك بيحيى، سماه اسمه يحيى مصدقا بكلمة من الله عيسى عليه السلام، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه البشارة كانت لسيدنا زكريا بعد حمل زوجته أم قبلها؟ قبلها. يبقى أخبره الله تعالى بأن زوجتك وهي الكبيرة العجوز العقيم وأنت شيخ كبير أيضا ستلد. لذلك تعجب زكريا عليه السلام، كيف يكون لي غلام وهو شيخ كبير وامرأة عاقرة؟ ماذا كان جواب الله تعالى عليه؟ لأنه رأى أن الأسباب لا تعطي هذا الحمل ولا هذه الخلفة بعد هذه السن المتقدمة. قال ربنا كذلك يفعل الله ما يشاء، ما يشاء إرادته سبحانه وتعالى حتى بعد هذه السن الكبيرة. ثم أخبره بعد أن سماه يحيى، أخبره بما سيكون من أمره مستقبلا، وأنه سيموت شهيدا. فين بقى مسألة يموت شهيدا؟ من اسمه، لأنه سماه يحيى، والذي يحيى حياة مستمرة ومتصلة هو الشهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى كلمة يحيى أي سيموت شهيد، فسماه ربنا وهو العالم عالم الغيب والشهادة أنه سيموت شهيدا. إذن أخبره بكل هذه الأمور قبل أن تحمل زوجته وقبل أن تلد زوجته. يبقى هذا من متعلقات ويعلم ما في الأرحام. هل يستطيع بقى العلماء الآن أصحاب السونار أو غيره دي مسائل تساعد علشان يشوف الولد ده يعني أحواله إيه جوه بطن أمه والمشيمة والمية وما إلى ذلك، أمور تفيد الأم وتفيد الجنين ربما للتدخل اللازم. إنما هل يستطيع أحد أن يقول بعد أن ذكر أنه سيولد ذكر أو أنثى إنه هيطلع طبيب ولا مهندس ولا مدرس ولا البنت تطلع إيه ومتى يعيش ومتى يموت وأين رزقه وأين أجله وأين وأين؟ كل هذا تتعلق به كلمة ما في الأرحام. إذن علم الله تعالى عم ويعلم ما في الأرحام إنه من أي أب يولد وأمه من وستحمل متى تحمل وسيكون ذكرا أو أنثى وسيكون أبيض أو أسود وقصير أو طويل وشقي أو سعيد، أين رزقه، أين يعيش، ما الأحداث التي سيتعرض لها في هذه الحياة تقع عليه أو منه أو له، كل هذه الأمور وغيرها يتضمنها قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام. حتى المهنة التي سيحترفها يشتغل فيها والبلاد التي يسافر إليها والأمراض التي يتعرض لها ونوعية هذه الأمراض، كل هذه دخل تحت ويعلم ما في الأرحام. الواجب علينا في هذه الجزئية أن نعلم بيقين أن الله تعالى يعلم ما في الأرحام ويوقن أن الأمور بيد الله، ويتذكر دائما المسلم والمسلمة يتذكر قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا وبدأ بهن تكريما لهن ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني بقى الخلفة الأولانية واحد عنده بنات فقط والثاني عنده ذكور فقط، وواحد عنده بنات وذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا والرضعة ويجعل من يشاء عقيما من يشاء أيضا مهما فعلت، لكن بالدعاء وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى قد يتغير هذا ويبقى ده القضاء المعلق وليس القضاء المبرم ولا الجزمي ولا الذات. والله تعالى يجعل في حياتنا مثل هذه الأمور، من أول لقطة ممكن يحصل حمل، وممكن بعد 20 سنة لما يحصل حمل. يبقى هذه أمور في حياتنا تحقق لنا معنى ويعلم ما في الأرحام. إذن يستريح المؤمن ويطمئن. ليه؟ لأنه يعلم أن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، ومهما فعل وأخذ في الأسباب فهو يوقن أن المسبب هو الذي يفعل هذه الأسباب أو يعطلها عن عمله. يبقى إيمانه بالله تعالى قوي ومتين في أنه يطمئن. قد يقول قائلهم لا يذهب إلى طبيب هو وزوجته ويقولان قد نكون ممن شاء الله تعالى أن يجعلنا عقيم. خلاص دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الرابع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الرزق بيد الله وحده. نعم. وعن أبي الدرداء الرزق أشد طلبا للعبد من أجله من الموت، وفي الخبر إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، ولذلك الاثنين مرتبطين ببعض الرزق والأجل، لأن الله تعالى وعد به وضمنه ووعده لا يتخلف وضمانه لا يتأخر. لذلك قال العارفون الرزق يطرق على صاحبه الباب، وقالوا الرزق يطلب المرزوق بسكون أحدهما يتحرك الآخر. يعني لو أن المرزوق العبد سكن يأتيه رزقه، ولو تحرك هو يتحرك إلى هذا الرزق كالطير تغدو خماصا وتعود بطار. وقال حجة الإسلام الغزالي: قسم الله الأرزاق وكتبها في اللوح المحفوظ وقدر لكل واحد من الأرزاق ما يأكله وما يشربه وما يلبسه وما يسكن فيه، كل هذه من الأرزاق كل بمقدار مقدر ووقت مؤقت لا يزيد ولا ينقص عما كتبه الله تعالى في اللوح أو في الكتاب المكنون. بعض الناس يقول إن الأرزاق بالأسباب وبالسعي، نقول نعم بالأسباب والسعي، وهي قوانين الله في الكون، الأسباب والسعي قوانين الله في الكون، وهو تعالى يقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعض المستشرقين يطعنون في المسلمين ويقولون هذه الآية هي التي سببت ضعفا للمسلمين وتأخيرا لهم، ويقال لهم فسروا لنا مثل هذه الدولة فقيرة لا تملك شيء ولا مقومات حياة ولا إنتاج، ثم يكتشفون أنها تعوم على بحر من البترول فتكون أغنى دول العالم. ما الأسباب التي اتخذتها هذه الدولة؟ دول فيها ثروات من معادن ومن ناس ومن ذهب بلا حيلة ولا سبب منهم. هذا كله يفسر لنا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك من أسباب الرزق بجانب السعي التقوى والعمل الصالح، الإيمان والتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى هذه أيضا من أسباب هذا الرزق، والدعوة للجميع بتقوى الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وكذلك لو أن الأمور بأيدي البشر كان محدش يحصل له من الأغنياء والأثرياء واللي بيضربوا في البورصة يحصل له تفليسة، لكن ما عاد تحصل له التفليسة ويذهب ليقتل الرجل بتاع البورصة ثم ينتحر أخيرا لأنه ما عندوش إيمان بالله. أما المؤمن فيوقن أن هذا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، و جميع الناس تبحث عن الغنى وعن المال، لكن ليس كلهم يحصل هذا الغنى ولا ذاك المال. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، يبحث عن مالي ويتساءل، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والناس تظن أن هذا الرزق الذي يأتيه صاحب الأموال والملايين والمليارات وغيره يظن أن هذا رزق، قد يكون رجل غني وبخيل، رزقه هو ما ينتفع به من هذا المال، ما يأكله وما يشربه. أما هذا المال فليس رزقه، بل هو حارس عليه يحميه ليصل هذا المال لغيره. الواحد منا يخرج يؤدي أعمال 6 سنوات في مكة المكرمة ثم يأتي بهذه الأموال في 6 أشهر تنتهي. لماذا؟ لأنه كل واحد رزق، أنا كنت حامل هذا الرزق لغيره، لا بتاع الطوب ولا الأسمنت ولا الحديد ولا العامل ولا المبيضات ولا بتاع الخشب وغيره، كل هؤلاء لهم رزق، أما أنت فمجرد حامل لهذا الرزق، رزقك ما انتفعت به وما أكلت. لذلك سيدتنا مريم وسيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فنقول للجميع نعم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن واجبنا في مسألة الرزق السعي واتخاذ الأسباب، لكن لا تظن أن الأسباب هي التي أتت لك بالرزق وحده، لأنك قد تفشل في هذه الأسباب وقد لا تنجح فيها، لكن اعلم مهما بذلت من جهد وسبب فالله تعالى هو الذي يرزقك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وده يخلي الإنسان المخلع عنده اليقين وعنده عزة النفس، لا يستزل لأحد بسبب نقمة العيش أو بسبب قلة الرزق. الأمر الأخير ولعل الوقت يتسع، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مسألة الموت والله تعالى أخفى موعده عن البشر لحكمة عظيمة، فلو علم كل إنسان أجله لقل الخير في المجتمع وزاد الشر. اللي هيموت بعد 60 سنة برطع ولا في الدنيا واعمل اللي انت عايزه ولسه بدري وعارف الأجل، واللي هيموت بكرة يبتدي يعمل لبكرة فقط. لكن الله تعالى خاطبنا في شأن الآخرة وفي شأن العمل لها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد كأنك ستموت غدا. كذلك بحلول الأجل والموت لا يكون للإنسان اختيار في فعل الخير ولا في ترك الشر، وبالتالي تقل السيئات وتتوقف الحسنات بالموت. إخفاء موعد الموت هو أكبر إعلام به، أخفاه كأنه يعلمك به، لأنه يجعلك تتوقعه في كل يوم بل في كل لحظة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم أكثروا من ذكر هازم اللذات، وهذا يدفعك إلى إيه؟ إلى فعل الخيرات وتجنب الشر والموبقات والمعاصي. كذلك لما أخفى ربنا موعد الموت أخفى مكانه، فلا يعرف الإنسان متى ولا أين يموت. ولعلكم تعرفون قصة الرجل مع سيدنا سليمان، عندما رأى ملك الموت فذهب مرتعدا إلى سليمان قائلا له اجعل الريح تحملني إلى مكانك. ويجيء ملك الموت لسيدنا سليمان، كانوا يأتوا في صورة بشر، لكن من رحمة الله تعالى بنا وبأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى ملك الموت. ثم يقول عجبت لهذا الرجل لأني مأمور بقبض روحه في المكان الفلاني في الهند مثلا في مكان بعيد. يقوم يحمل يذهب إلى أجله. وكثير من الأحداث تحصل، يصر الإنسان على ركوب السيارة أو على ركوب كذا وهو لا يعلم أنه يساق إلى أجله وإلى نهاية حياته. فهذه أمور يعلمها الله تبارك وتعالى. والحروب لا تنهي أجل الإنسان، إنما ينتهي الأجل بقدر الله تعالى. ومن مات شهيدا فهو حي عند الله. وتعلمون مقولة سيدنا خالد بن الوليد وفي نهايتها فلا قرت أعين الجبنان. وبالتالي يوم أن يولد الإنسان ينطلق مع سهم الميلاد سهم الموت أيضا، لأنه قد كتب هذا الموت وهذا الأجل في بطن أمه موعدا ومكانا وكيفية وكل ما يتعلق بهذا الشيء. قد يعيش الإنسان سنوات وهو مريض، وقد يموت الإنسان كما يحصل في هذه السنوات بالذات بلا مرض وبلا مقدمة، تعددت الأسباب والموت واحد. قد لا يكون هناك سبب، السبب أن أجله قد انتهى. يطوف ملك الموت شرقا وغربا لم يجد له لقمة يأكلها ولا نفس يتنفسه، ذلك لأن الأجل يرتبط دائما بهذا الاسم. واجبنا أن نؤمن بهذه الأمور الغيبية الخمس، وأن الله تعالى وحده له العلم المطلق والغيب المطلق يعلمه سبحانه وتعالى، حتى تستريح نفوسنا وأمورنا. الذين يتحدثون لماذا ماتت ابنتي ولماذا مات الابن بعد تخرجي من كلية الطب وسنة امتياز أو غيره، بقدر الله تعالى، فيرجع الأمر لله ويوقن بأن قدر الله تعالى نافذ مهما فعلت أو تحصنت، يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفلون منه فإنه ملاقيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا وعقيدة بهذه الأمور وغيرها، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.